والله تعالى يقول: ستكتب شهادتهم ويسألون. من هذا الذي اطلع على القبور وأهلها واطلع على عذابهم فسجل ما كان وما وقع منهم؟ وقد يكون هذا من الشيطان أو غيره، فالأمر محتمل، ولذلك لا ينبغي لأحد أن يجزم به أو يعمل به أو يدافع عليه أو ينقله أو يحذر الناس به، فإن عذاب القبر لا يعلم حقيقته إلا الله علام الغيوب سبحانه وتعالى. وقوله رضي الله عنه وأرضاه: مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان. إنهما صيغة توكيد، والعرب لا تأتي بهذه الصيغة في الكلام إلا إذا كان الكلام محتاجا إلى توكيد، وهو الكلام الذي يمكن أن يكون عند الإنسان فيه شك أو ريب، أو يكون من الأمور الغيبية فيحتاج إلى توكيده. فلا يحسن إذا كان الأمر أو كان الكلام مما يحتاج إلى توكيد أن يأتي بدون مؤكد، أن يؤتى به بدون توكيد، وهكذا العكس. ومن هنا أكد النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فقال إنهما ليعذبان، والعذاب ضد الرحمة. ثم قوله إنهما ليعذبان فيه دليل على إثبات عذاب القبر، وأن الناس في القبور إما منعمون بفضل الله وإما معذبون بعدل الله، ولا يظلم ربك أحدا. ثم إن عصاة بني آدم من عصاة الموحدين والمؤمنين يعذبون بكبائر الذنوب، كما ورد في هذا الحديث الصحيح وغيره من الأحاديث الصحيحة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قتل الرجل مجاهدا في سبيل الله قالوا له: هنيئا له الشهادة، وقال بعضهم: هنيئا له الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: كلا والله إن الشملة التي غلها يوم أحد لتشتعل عليه في قبره نارا. وهذا في شهيد قتل في سبيل الله، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعذب، ولم ينكر لهم ولم ينكر عليهم وصفهم له بالشهادة، وإنما أنكر عليهم الجزم بأنه في النعيم وأنه في الجنة. ولا يمتنع أن الشهيد يعذب، لأن هذا في جنس القتال. ولا يشكل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل شيء، لأن هذا وقع في حال جهاده وقتاله. فغل أي أخذ من الغنيمة قبل قسمها، والغلول الأخذ من الغنيمة قبل القسم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه معذب بسبب هذه الكبيرة وهي الغلول من الغنيمة. نسأل الله أن يعيذنا من الغلول ومن كل ما يكون سببا في عذاب القبر وعذاب النار. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر، ودلت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على إثباته. قال الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وكان عبد الله بن عمر إذا أمسى المساء صاح وقال: أقبل الليل وأدبر النهار، وعرض آل فرعون على النار. وإذا جاء النهار قال: أدبر الليل وأقبل النهار، وعرض آل فرعون على النار، إشارة إلى قوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا يدل على إثبات عذاب القبر، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن القبر فيه عذاب وفيه نعيم، وأنه يعذب فيه العصاة المذنبون إذا شاء الله عذابهم. وأنكر ذلك بشر وغيره من أهل البدع ممن لا يعتد بخلافه. فمذهب أهل السنة والجماعة إثبات نعيم القبر وعذابه. وفي الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أنه إذا وقف على القبر بكى، فيقولون له: ما يبكيك؟ يقول: سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، ما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اجعل قبورنا وقبور والدينا روضة من رياض الجنان، واشمل ذنوبنا بالعفو منك والصفح والغفران، يا أرحم الراحمين يا رحمن. فأثبت أن القبر فيه نعيم وفيه جحيم. ومن هنا كان مذهب أهل السنة والجماعة على إثبات ذلك، وأن المؤمن إذا سئل في قبره وامتحن عرض عليه مقعده من الجنة ومقعده من النار، كما في الأحاديث الصحيحة، ومنها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه المشهور في قصة الرجل الذي كان يحفر قبره، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، قال رضي الله عنه: خرجنا في جنازة رجل من الأنصار، وخرج معنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلسنا، ثم حفر له القبر، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله ينتظر أن يفرغوا، أي من حفر القبر، ومعه عود ينكت به الأرض. ثم قال: بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من أكفان الجنة، ثم جلسوا منه مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت فيقول: يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، فلا يدعونها معه طرفة عين حتى يضعونها في ذلك الكفن، فتخرج منها كأحسن نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. ثم ذكر الحديث حتى بين، قال: فيأتيه ملكان فيقعدانه، ثم يقولان له: من ربك؟ فيقول: الله. فيقول: ما دينك؟ فيقول: الإسلام. فيقولان له: من هذا الرجل؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: نم صالحا. ثم يفتح له باب إلى الجنة، وباب يقال له هذا باب إلى الجنة، ويرى منزله في الجنة. ثم يأتيه كما في الأحاديث الأخر رجل كأحسن ما رؤي من صورة، في جمال من الصورة، فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بخير. فيقول: أنا عملك الصالح. ويقول الملكان له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فتنة القبر، وأنه يفتح على الإنسان باب إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها. ولذلك جاء في رواية أحمد في الحديث الذي سبق: فإذا مسه نعيمها وفتح عليه على الجنة قال: يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة. وهكذا بالنسبة للكافر والعياذ بالله فإن أمره يكون بالعكس. فكل هذا يدل على إثبات عذاب القبر ونعيمه. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. قال بعض العلماء: في كبير، أي أنه لا يصل إلى الكفر والخروج من الملة. وقال بعض العلماء: ما يعذبان في كبير، أي في شيء كبير يتيسر، لأنه أمر سهل على الإنسان أن يتركه، لأن كل من الغيبة والتحفظ من البول يمكن للإنسان أن يفعله، وليس بأمر كبير ولا صعب ولا عزيز على الإنسان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وما يعذبان في كبير. وفي بعض الروايات: بلى إنه لكبير، أي ليس كبير على الإنسان أن يتركه، ولكنه كبير عند الله في كونه سببا في عصيانه سبحانه وتعالى وضياع حقه. لأنه إذا لم يتحفظ عن البول والنجاسة فإن هذا يؤدي إلى بطلان صلاته، فيضيع بهذا حق الله. ولأنه إذا كان نماما يمشي بين الناس بالنميمة فإنه يقطع الأرحام ويحدث الشحناء والبغضاء بين أهل الإسلام، ولربما سفكت الدماء وانتهكت الأعراض بسبب النمامين ونميمتهم. ومن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بلى إنه لكبير، أي كبير عند الله أن لا يتنزه الإنسان من بوله، وكبير عند الله أن يمشي بالنميمة بين الناس. أما أحدهما، وفي بعض الرواية أما هذا فأشار إلى قبره، فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستبرئ من بوله. أما رواية لا يستنزه ولا يستبرئ، فالاستنزاه يستلزم أمرين: إما أنه يتعجل في القيام قبل أن يخرج البول كله، وحينئذ سيخرج البول بعد قيامه، وربما خرج بعد وضوئه، وهذا يؤدي إلى نجاسته أو إلى انتقاض وضوئه وعدم صحة صلاته. وكذلك بالنسبة لرواية لا يستبرئ، فإن فيها جزءا من هذا المعنى، والاستبراء من البراءة، ومعنى ذلك أنه يتحفظ من البول ويسلم نفسه وجسده منه بالطهارة والنقاء، فهو لا يفعل ذلك فيعجل أو لا يتحفظ. وقال بعض العلماء إن رواية لا يستنزه يدخل فيها إذا كان عند بوله لا يتنبه لطشاش البول الذي يصيب ثوبه وبدنه، فيتساهل في ذلك حتى يكون سببا في وقوع النجاسة على البدن والثوب فيصلي وهو متنجس في بدنه وثوبه. وقال بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام لا يستتر، المراد به أن يستتر عن أعين الناس، فإذا أراد أن يبول كشف عورته أمام الناس، أو جاء في الأماكن العامة، أو لم يتعاطى أسباب الستر عند قضاء الحاجة. وهذا يحتمله الحديث لكنه ضعيف، لأن العذاب مرتب على البول، وإذا قيل بهذا المعنى فمعناه أنه ليس هناك فائدة من ذكر البول، لأنه لو كان العذاب على كشف العورة فإنه يستوي أن يكون في حال البول وغيره. ومن هنا ضعف عدد من الأئمة رحمهم الله هذا الوجه، لكنه يساق للتحذير والتخويف، فإن كشف العورة أمره عظيم. ولذلك سأل معاوية رضي الله عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عورته، فقال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك إلا من زوجك. فدل على أنه ينبغي للمسلم أن يحفظ العورة وأن لا يتعاطى الأسباب في كشفها. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صنفان من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسلمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فقال كاسيات عاريات، فوصفهن بالعري، فدل على أن أمر التكشف للعورة من الرجل والمرأة أنه أمر عظيم، وهذا يوجب على المسلم أن يحفظ عورته وأن لا يتعاطى الأسباب في كشفها بلبس اللباس الذي يشف العورة، أو اللباس الواسع الذي تنكشف به العورة، خاصة إذا حصل منه انحناء أو غير ذلك من أوضاع الجسد، فكل هذا مما يغري بالفتنة، وهو من النساء أشد، وأجمع العلماء رحمهم الله على تحريمه، والمسلم مسؤول أمام الله عز وجل عن ذلك. فقال بعض العلماء إن المراد به عدم التحفظ بالبول وقضاء الحاجة في الأماكن التي تحفظ فيها العورة، وقوله عليه الصلاة والسلام: وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. النميمة مأخوذة من نم الحديث إذا نقله، والنمام هو الذي ينقل الحديث بين الناس ليفسد بينهم، فإن هذا الفعل تقع به الشحناء وتحصل به البغضاء وتقطع به الأرحام وربما تسفك به الدماء وتنتهك به الأعراض. ولذلك قال بعض العلماء: إن الدماء تسفك ويكون أولها وسببها نميمة بين شخصين. وهذا معروف ومعلوم أن النمام ربما أوقع الوقيعة بين أمة وأمة وليس بين رجل ورجل. ولذلك أجمع العلماء على أن نقل الحديث على سبيل النميمة أنه من كبائر الذنوب، وأنه من المعاصي التي توجب تفسيق صاحبه، وأنه إذا اطلع الوالي على رجل يفعل ذلك عزره تعزيرا يردعه لما فيه من الإضرار بالمسلمين والوقيعة بينهم. وقد حذر الله المؤمنين وأرشد عباده المسلمين إلى أخذ الحذر من هؤلاء بقوله في كتابه المبين: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين. قال بعض العلماء في قوله زنيم يدل على أنه لا يمشي بين الناس بالنميمة إلا من كان مطعون النسب، ولذلك يحقد على الناس ويحب السوء والشر والبلاء بينهم فيمشي بينهم بالنميمة. وكان أئمة السلف رحمهم الله يحذرون النمام ولا يعطونه ولا يرعونه سمعا. وهذا هو شأن المؤمن الموفق، أنه إذا أتاك أحد فقال لك: فلان يقول فيك وفلان يقول فيك، فإنه سيأخذ عنك مثل ما أخذ عن غيرك. ولذلك جاء رجل إلى الحسن رحمه الله فقال: فلان يقول فيك كذا، فقال له: أما وجد الشيطان رسولا يرسله غيرك؟ فكانوا على التشديد من أمر النميمة، وكذلك على زجر أهلها وعدم الإذن لهم. وجاء رجل إلى الحسن بن علي رضي الله عنه فقال له: فلان يقول فيك كذا وكذا، فقال: والله لأغيظن من أمره بذلك، اللهم اغفر لي ولأخي. فهذا هو حال السلف من الصحابة والتابعين وخيار المؤمنين، أنهم لا يصغون إلى النمامين. فالنميمة كبيرة من كبائر الذنوب. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة نمام. قال بعض العلماء: لا يدخلها مع أول الداخلين والعياذ بالله، وأنه يدخل النار تطهيرا من هذه الكبيرة التي هي من كبائر الذنوب. وقال بعض العلماء: لا يدخل الجنة نمام، ونحوه من الأحاديث أنه لا يوفق لحسن الخاتمة حتى يكون من أهل الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. فالنمامون يدخلون بين الرجل وزوجته، فتفسد المرأة على زوجها ويفسد الزوج على زوجه. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لعن الله من خبب امرأة على زوجها، ولعن الله من خبب زوجا على أهله. وهذا يدل على عظم هذا الأمر. وقد يدخل النمام بين الرجل وابنه فيقول: إن ابنك يقول فيك كذا، أو إن أباك يقول فيك كذا، حتى ولو كان أخا من إخوانه أو أختا من أخواته، أو تكون الأم تفسد ما بين الأب ما بين زوجها وأولاده، وهكذا الأب يفسد ما بين الابن وأمه، ونحو ذلك من الأمور التي تغضب الرحمن وترضي الشيطان، وليست هي من شيم أهل الإيمان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة الرطبة، والجريدة إذا لم يكن بها سعل فشقها نصفين ثم غرز على كل قبر جريدة، فقالوا لم فعلت هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا. هذه شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر فيها أنه يخفف العذاب عن هذين القبرين ما لم تيبس هاتان الجريدتان. وهذا فعل خاص، والقاعدة عند العلماء أن قضايا الأعيان لا تصلح دليلا على العموم، فهذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسوغ لأحد أن يفعله، لأنه مبني على أمر من الغيب، فلا يستطيع أحد أن يأخذ جريدة على قبر ويضعها، ولا يصح أن يعلل كما يقول بعضهم إنما أخذ الجريدة الرطبة، لأن الرطب يسبح الله، فالتسبيح يخفف العذاب، وهذا ضعيف، لأنه ما من شيء رطب ولا يابس إلا يسبح بحمد الله عز وجل، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإذا كان الحجر وهو جامد يسبح بحمد الله، فإن الجريدة ولو يبست سبحت بحمد ربها. فمثل هذا من التأويلات والاجتهادات ليس بمقبول في هذا. وتوسع البعض حتى إنه يغرس على القبر الشجرة ويصبها ويصب الماء عليها حتى تنبت، ثم يزعم أنه يخفف بها العذاب على القبر، وما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أصحابه من بعده أنهم غرسوا على القبور أو أمر بالغرس في القبور. فالمنبغي للمسلم أن يتقي الله، وأن يعلم أن القبر منازل، منزل من منازل الآخرة، لا ينفع فيه إلا لطف الله عز وجل ورحمته بعبده، وذلك إنما يكون بالوارد لا بغير الوارد من الدعاء والاستغفار والترحم للموتى وسؤال الله عز وجل أن يلطف بهم والصدقة عنهم ونحو ذلك مما ورد في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ودلت عليه النصوص. وأما هذا الفعل فإنه خاص كما قرره الأئمة رحمهم الله، ولا يمكن لأحد أن يجزم بأن صاحب القبر معذب أو منعم، لأن هذا أمر من الغيب. واتفق العلماء رحمهم الله على أن أمور القبر وأمور الآخرة أنها أمور سمعية توقيفية، ومعنى كونها سمعية أن يقتصر فيها على ما سمع وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوقيفية بمعنى أنه يتوقف عن الحكم بأي شيء فيها أو ذكر شيء من أمرها إلا بدليل الشرع. فمثل هذه الاجتهادات غير مقبولة في هذا، ولذلك يقتصر على الوارد، وأن هذا خاص بصاحب القبرين. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يحفظ حق الله في صلاته، فيتطهر لها على أتم ما تكون به الطهارة، ويحرص على أن يتنزه من بوله وأن لا يستعجل، وعليه أن يأخذ بالأسباب التي يحفظ بها نفسه عن الوقوع في هذا المحظور، كما أنه ينبغي عليه أن يحذر من النميمة. وفي بعض الروايات أما هذا فكان يمشي بالنميمة، وفي بعضها أن العذاب ورد للغيبة، ولذلك قال بعض العلماء إن النميمة والغيبة من أسباب عذاب القبر، والغيبة أن يذكر الإنسان أخاه بما يكره، فإذا ذكره بما أن يذكره في حال غيبته بما يكره، سواء كان الذي ذكره فيه حقيقة فهو غيبة أو لم يكن فيه فإنه بهتان والعياذ بالله، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعصمنا من الزلل، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يتولانا برحمته. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ولأموات المسلمين وللمسلمين أجمعين. اللهم اغفر للأموات ونور عليهم قبورهم وأفسح لهم فيها، وأعذنا وإياهم من عذاب القبر. اللهم أعذنا وإياهم من عذاب القبر. اللهم أعذنا من عذاب القبر، اللهم أعذنا وإياهم ووالدينا والمسلمين أجمعين من عذاب القبر. اللهم إنا نسألك السلامة وأن تبلغنا دار السلام يوم القيامة بلا خزي ولا عتب ولا عذاب ولا ملامة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. قال رحمه الله تعالى: باب السواك.